السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما كنا قد بدأنا فيه في الكلام عن شرح منظومة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، منظومة القواعد الفقهية. وكنا قد انتهينا عند قول الناظم رحمة الله عليه: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء، فعل المسيء فافهم. المعنى العام لهذا البيت، المعنى الإجمالي العام لهذا البيت، وعليكم السلام وبركاته، وعليكم السلام وبركاته، أن الشرع الذي جاء بأحكام قد أمر بها وأخرى قد نهى عنها، فهذه الأحكام ما بين الأمر بها والنهي عنها لا تكون ملزمة إلا بعد العلم بها. هذه الأحكام التي تدور بين أحكام قد أمر بها الشارع وأخرى قد نهى عنها، فهذه الأحكام على اختلافها على نوعيها، اعلم أن محل العقاب فيها، محل من؟ محل إيه؟ محل العقاب فيها إنما ينبني على، دعك من ركز معي الوقت، محل العقاب في الأحكام الشرعية ينبني على أمرين: ترك ما كان المرء مأمورا بفعله، أو فعل ما كان المرء مأمورا بتركه. طيب، يبقى محل العقاب في الأحكام الشرعية تنبني على أمرين: فعل، يعني معنى العبارة، متى يحل العقاب ويكون المرء يعني يلزمه العقاب على هذه الأمور؟ ترك ما كان المرء مأمورا بفعله، أو فعل ما كان المرء مأمورا بتركه. فإذا فعلت ما نهيت عنه، طيب، أو تركت ما أمرت به، هنا يكون محل الإيه؟ العقاب. هذه إيه؟ الأولى. الثانية، هل أحيا الله قلبكم الإيمان يا رب، فهل هذا العقاب الذي يكون على ترك ما أمرت بفعله أو فعل ما أمرت بتركه، هل يكون لكل تارك أو فاعل؟ لا، إنما يكون ذلك لمن بلغه وكان عالما بالحكم الشرعي. هذه أدلتها كثيرة. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أنه مع أمره بالأمر الشرعي ونهيه عن المنهيات لم يجعل ذات الأمر وذات النهي محلا للعقاب إلا بعد العلم بالشرع، إلا بعد العلم بالشرع. أقول تاني ولا واضح؟ مش واضح. أنك إذا أمرت بأمر أو نهيت عنه فلا تكون مطالبا بالفعل أو الترك إلا إذا بلغك الدليل. تخيل أن رجلا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمر، أنت متخيل؟ حديث مسلم، يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر، قارورة، كهدية للنبي، فقال له سلم: ألم تعلم أن الله حرمها؟ هذا رجل، أولا الخمر حرام، هذا هو الأمر الأول. الأمر أنت الخمر، أنت أمرت بإيه؟ ده ترك ما كنت مأمورا بإيه؟ هذا إيه؟ ترك ما كنت مأمورا الأمر يعني قلنا حاجتين، فعل ما كنت مأمورا بتركه، أو ترك ما كنت مأمورا بإيه؟ بفعله. فهنا ترك الرجل هنا فعل ما كان مأمورا بإيه؟ بتركه، لو ترك شرب الخمر. الرجل أهدى للنبي هدية رواية خمر، فنسلم أولا إحسانا بالظن بهذا الرجل، وده يعلمنا كيف كانت رحمته بالناس. فإنك إذا ما رأيت رجلا يقطر الخمر من لحيته أحسن به الظن، لعله أريق عليه خمر. ها إذا وجدت رجل على قمة جبل يقول أنا ربكم الأعلى، ها يقرأ آية من كتاب الله، ها آية فرعون الذي قال إيه، ها فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فكذلك أيضا قالوا، فهنا سلم بدأ لم يزجره، إنما سأله أولا ألم تعلم أن الله حرمها، وبالفعل كان هذا الرجل لم يجهل بتحريم الخمر، فضل كان جاهلا بتحريم الخمر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر حرام. فالرجل لما قدم الخمر وعلم أنها حرام، أتى رجل آخر فقال له، سرره يعني حدثه سرا، قال خذه فبيعه. فالنسلم قال للرجل الآخر ماذا قلت له؟ قال قلت له خذها فبيعها. قال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعه، إن الذي حرم شربها حرم بيعه. نعود فنقول مرة أخرى أن الأحكام الشرعية في الشرع إذا كانت تدور بين أمر أمرت بفعله أو نهي أمرت بتركه، فهذا لا تكون معاقبا إلا إذا كنت تعلم. فالشرع لا يكون ملزما إلا بعد العلم به، قال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل يحب العذرة، أخذ عليك ميثاق الفطرة، أخذ عليك ميثاق الذر وأنت في صلب أبيك أخرجك وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. أنت لا تذكر هذا الأمر أصلا، ولكن الله أخبر ومن أصدق من الله قيل. لو أن أباك الذي رباك قال لك يا فلان وأنت في صغرك كنت تقول كذا وكذا، تصدقه أم لا؟ تصدق أباك. ها كم من واحد منا في صغر سني كان يفعل أشياء ونسيها الآن، فإذا أخبر بها يصدق أباه يصدق أمه. فما بأولى نصدق ربنا الذي أخبرنا أننا لما كنا في ميثاق الذر. معايا يحيى ولا مش معايا؟ طيب، أخبرنا أننا لما كنا في صلب آبائنا أخرجنا وجمع الله الناس من آدمهم إلى آخرهم، قال ألست ربكم؟ قالوا بلى. فاللهم اكتفى بميثاق الذر هذا، وما اكتفى بميثاق الفطرة حتى أتى ميثاق الرسل. فالذي ما جاءه رسول هذا له العذر وله الحجة يوم القيامة، يقول يا رب ما جاءني من رسول. هؤلاء أهل إيه؟ فترة من الفطور والتي هي انقطاع الإيه؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، فترة بالتاء اللي هي الفطور انقطاع الوحي. الشاهد من ذلك أن الله لأن الله جل لأنه يحب العذرة ويحب الإعذار إلى الناس، فلا يعذب أحدا إلا بعد العلم وقيام الحجة. فليس أدل على ذلك من رجل يهدي ولا يهدي. الرجل الذي أعطى خمرا سلم يقال يهدي ولا يهدي؟ يهدي. ما الفرق بين يهدي ويهدي؟ يهدي من الهداية، يهدي من الهدية، ها يهدي من ايه؟ الهدية، ها ويهدي من الهداية. فالرجل يهدي الى النبي خمرا، فعلمه النبي ان الله حرمه. وكيف الرجل لا يعلم؟ كان في البادية ولم يكن يعلم بنسخ الحكم. طيب، وقد حكى لنا شيخنا يوما أن امرأة مسلمة كانت من بلاد روسيا، كانت بعد أن أسلمت كانت تفعل الزنا، لم تكن تعلم أن الشرع حرم الزنا، هذه تعذر بجهلها. طيب الشاهد من ذلك أن أدلة الشرع على العذر بالجهل منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب وقوله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يبين لهم ما يفعلون وما يتركون. أيضا قال تبارك تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والمعنى أن الله أنذر بالقرآن فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وبالمفهوم من لم يبلغ القرآن لم تقم عليه الحجة، فلا بد من قيام الحجة والنذارة حتى ينبني عليها الحكم الشرعي ونؤثم فلان أو لا نؤثمه بحسب ما يعلم. فإن ادعى أنه لا يعلم بحرمة كذا فقوله مقبول، وإن كان كاذبا فأمره إلى الله عز وجل. تخيل لما رجل يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيبول في المسجد، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم قال لما هم أصحابه بزجله وقال ها دعوه يكمل بوله، فلما انتهى علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لم تبنى إيه لذلك، فالرجل كان يجهل فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رواية قيل أن رجل دعا فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ده الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم. ها كن هينا لينا لا تجمع بين الثقلين كما قال ابن القيم. ما هما الثقلين؟ ثقل الحق وثقل الأسلوب. الحق له ثقل على الناس، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكن جميل العبارة سهل الإشارة، فإن الله قال لصاحب النظارة ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. طيب أيضا من الأدلة على مسألة العذر بالجهل وأن الشرع لا يلزم إلا بعد العلم حديث الرجل الذي ظل يأكل ويشرب وقد أتى بخيطين، خيط أبيض وخيط أسود، فظل يأكل حتى ظهر نور الفجر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسدك العريض، ولم يأمره بالقضاء. لما؟ ها عذره بجهله. طيب ولا يستشكل أحد بحديث المسيء الذي أمر بالقضاء. لما؟ لأن المسيء ترك ركنا هو الطمأنينة، الذي أكل بالخطأ ترك محظورا أو أتى محظورا، ويغتفر في المحظورات كما ما لا يغتفر في المأمور. وهذه شرحناها بالتفصيل في المرة السابقة وأوضحنا الأدلة على ذلك. طيب أيضا ما زال الكلام عن مسألة العذر بالجهل والشرع يعذر بالجهل، وعندنا المثال الذي ذكره الناظم قال دليله فعل المسيء فافهمي، أي أعلمك وافهم أن حديث المسيء، ما حديث المسيء صلاته؟ حديث مشهور. ها هو اسمه ايه المسيء بصلاته ده؟ اسمه ايه؟ نطبق درس الخميس المبهمات. ده المبهمات بقى، ده ابهام فين؟ إفهم فين؟ في المتن. ها يؤثر أم لا يؤثر؟ لكن إن بحثت ها وده تكليف لليحيى تجد لنا اسمه هتلاقيه. ها ليه؟ هناك علم اسمه علم إيضاح المبهمات. ها طيب فبنقول أن حديث المسيء صلاته عندنا أمران، النبي صلى الله عليه وسلم عذره أم لم يعذره؟ لم يعذره، لم يعذره. اللهم ارزقنا الصلاة في مسجد، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد الكعبة. ها حديث المسيء صلاته هل عذره النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعذره؟ يا احمد عذره اسلام لو ما يعصونه كان يقول ما تعيش قال واحد يعني ما عذروش. ها احمد شايف ايد مرفوعة كده من هو يا استاذ عمرو احسنت فتح الله عليك اكتب اسمه جايز يا ابني هذا جائزة خد يا عمرو خد يا عمرو امسك يا عمرو امسك يا عمرو لا خلاص ما خد حي خلاص اخويا خد والله في المسألة تفصيل في المسألة تفصيل عذره النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يأمره بقضاء الصلاة الفائتة وإلا فمن المعلوم حقا وصدقا ويقينا أن هذا الرجل كان يصلي هذه الصلاة إلى أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم صح كده فهنا السلام لم يأمره بقضاء الفوائت جمع فائتة فهنا عذره وإنما لم يعذره في الصلاة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لما لأن وقتها لم يخرج بعد قال يرجع فصلي فإنك لم تصلي طيب وأيضا من النظر فمن المشقة بمكان أن يؤمر الرجل بإعادة كل الصلاة طيب الشرع يوسل على الناس لو أن كافرا أسلم في اليوم 30 من رمضان هل يؤمر بقضاء رمضان الذي فات مشقة عظيمة هذا قد يصده عن الإسلام أصالة فإنما يؤمر ها بصيام ما يستقبله مثلا أسلم في نصف رمضان يصوم ما تبقى ولا يقضي ما فات طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا من أدلة هذه القاعدة حديث قاعدة أن الشرع لا يلزم إلا بعد العلم ويعذر الجاهل حديث عمار بن ياسر لما أرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابته جنابة فلم يكن يعلم الهيئة التي وعند ليس عنده ماء فلم يكن يعلم الهيئة التي يتيمم بها الجرب فقاس فعل الجرب إذا وجد الماء على الجرب عند فقد الماء هو عند وجود الماء ماذا يفعل الجرب يفيض الماء على بدنه فعمار لم يكن يعلم النص ففعل بالتراب كما يفعل صاحب الماء عندما يغتسل فتملغ في التراب تملغ فيه لما أعمل النظر قال الذي يجد الماء ماذا يفعل إذا كان على جنابه يغمر الماء البدن بالماء قال فكذلك أيضا إذا غاب الماء وحل محله التراب فينزل في منزلته ويأخذ حكمه فيمالغ بدنه في التراب فلما عاد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين طيب فهنا عذر عمار بجهله ولم يؤمر بإعادة الصلاة التي صلاها على هذه الهيئة عندنا أيضا حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم جاهلا في الصلاة لم يكن يعلم في أول الأمر كان الكلام جائز في الصلاة فنسخ الأمر والله يحدث من أمره ما شاء فلم يكن يعلم معاوية هذا الأمر فكان تكلم يوما ويصلي فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز ولم يأمره بإعادة الصلاة أيضا عندنا حديث معاذ أتى من اليمن فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فسجد صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال إني رأيت الناس يسجدون للأساقفة والقياصرة وأنت حق من يسجد له فقال يا معاذ لا تفعل لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فهنا معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية أم عبادة لا سجود تحية وكان هذا سائغا في شرع من كان قبلنا ورفع أبواه على العرش وخلوا له سجدا ولكن هذا قد نسخ في شرعنا سد للذريعة وحسما للمادة كما كانت التماثيل عند نبي الله سليمان يفعلون له ما يشاء من تماثيل جاء الشرع يحرم من تماثيل قالت إني نظرت للرحمن صوما كان في شرعهم النذر بالمال والنذر بالصمت وكان من صومهم الامساك عن الكلام. جاء شرعنا بنسخ ذلك في حديث حديث إسرائيل الذي نذر أن يقف فلا يجلس ويصوم فلا يأكل ولا يتزوج. نعم. ثم قال المصنف ولكن في البيت الذي بعده استدراك لما قبله، لكن أي سوف أقول قولا فانتبهوا له، لكن إذا فرط في التعلم فذاك محل نظر فلتعلمي. والمعنى أن الشرع يعذر بالجهل، فمن كان جاهلا يعذر، ولكن ليس كل جاهل يعذر. فالذي يفرط في التعلم يكون عنده سبيل ليتعلم ويفرط، فهذا ليس بمعذور. إذ لو فتح الباب لادعى كل شخص أنه جاهل لا. فالذي ينشأ في بلاد مسلمين وبلد فيها العلم ثم يدعي أنه لا يعلم شيئا كحرمة مثلا الزنا أو كحرمة الخمر، فهذا قد فرط في التعلم. لذلك فلابد أن نفرق بين أمرين، نفرق بين من نشأ في بادية العلم فيها نادر والجهل فيها قد عم وطم، فهنا القرائن تصدقه إن ادعى أنه لا يعلم، بخلاف من نشأ في بلد فيها العلم فيها العلماء وفيها الدروس ثم يدعي أنه يجهل أمرا لا يخفى على عامة الناس، فهنا يكون محله كما قال الناظم محل نظر. قال شيخ الإسلام أبو العباس، هذه كنيته، إيه كنية ابن القيم؟ لا، شمس الدين ده اسمه لقب، الكنية تبدأ به أبو بكر. تمام. قال أبو العباس ابن تيمية: وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر في النساء والرجال بالبوادي وغيرها من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة. أنت متخيل؟ طفية فشخصا بيقول ثبت عندي بالتواتر أناس ينشأون في البوادي ولا يعلمون أن الصلاة واجبة، بل أعطيك أكثر من ذلك. إيه أكثر من ذلك؟ رأينا أناسا في القرى لا يعلمون اسم النبي والله العظيم. والله آه والله والله. فالمزاي بيسألهم طب اسم النبي إيه؟ لا اسمه أصلا والله ما يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن لم أسمعه ما سبقته. متخيل في قرى في أرياف أيا كان، هذه رأيناها بأعيننا. أركان الإسلام لا ده يعني ده كم كلمة أركان الإسلام ممكن تكون فيها لبس شوية مثلا ده إيه الفرض، لكن يجهل اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك الشيخ بيقول وقد ثبت عندي نعم لا يعلمون من الإسلام إلا اسمه. فهل هذا مثل يجري الآن على الحضر؟ لا بالطبع لا. طيب قال شيخ الإسلام وقد ثبت بالنقل المتواتر في النساء والرجال بالبوادي وغيرها من يبلغ يعني يبلغ سن يصل سن البلوغ ولا يعلم أن الصلاة واجبة، ما يعرف أن الصلاة فرض عليه. قال فأمثال هؤلاء لا يجب عليهم قضاء الصلوات، إذا علموا أن الصلاة واجبة خلاص يصلي ما بقي ولا يؤمر بقضاء ما فات. وقال أيضا رحمه الله ومن كان عالما بوجوب الصلاة فتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة. المهم قال السيوطي رحمة الله عليه كل من جهل، تكتب يا أحمد ولا بتكتب؟ ها تكتب؟ أنا أصدقك طبعا. ماشي جبت الواجب صح؟ مين جابش الواجب؟ أحمد جبت الواجب؟ طب ليه أحمد جبت الواجب؟ برضو جنبه. لا أنت ما جبتش الواجب ليه؟ آه بعد أنا آسف ومعلش وفي الآخر عايز آخر ال... اه ايوه هو ده. طب ودينا يا جماعة. طيب اسلام جبت ليه صح؟ علاء عبد اسلام مشايخ تراجب معايز اصحى معايز اصحى بابا. قال السيوطي: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام. فبيقول السيوطي أن الذي يدعي أنه يجهل شيء من الأمور التي يعلمها عامة الناس لا يقبل قوله إلا إذا كان حديث عهد بإسلام. طيب لذلك في حديث أبي وقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني الكفر منا قريب وأسلمنا حديثا. يعني وهنا لابد في مسألة الجهل يا جماعة، مسألة الجهل لابد أن نفرق بين أمرين، فارق بين الجهل بالعقاب والجهل بالعاقبة. احنا قلنا من كان جاهلا وثبت بالقراءة أنه يجهل الحكم الشرعي فهذا معذور ويعلم، هذا معذور. ولكن الجهل عندنا نوعان: جهل بالعقاب. اكتب عشان ده مش عندك يا محمد، اكتب يابا مش موجود عندك دي. الجهل عندنا نوعان: جهل بالعقاب وجهل بالعاقبة. بالعاقبة. اما الاول فهذا معذور، واما الثاني فلا. نفرق بين أمرين: الجهل بالعقاب والجهل بالعاقبة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الجهل بالعقاب وبين الجهل بالعاقبة، وما الذي يعذر فيهما ومن الذي لا يعذر؟ جبت رجل يحيى؟ لا مش كويس خالص، كان في تصرف. ها ايه الفرق بينهم يا احمد؟ ايه الفرق؟ احنا قلنا الاصل عام ان الجهل يعذر، والجهل هنا عندنا نوعان: جهل بالعقاب وجهل بالعاقبه. ما الفرق بينهما؟ ثم من الذي يعذر فيهما ومن الذي لا يعذر؟ مولانا الجائزه وصلت؟ الجائزه وصلت. انت امين ويحيى عارف والله. ها فضل يا استاذ علاء اجب. ها محمد ايوه الجهل الحد في العالم اللي فيها حد ولم يعلم محمدا اقمنا عليه الحد. تمام. والجهل بالعاقبه ان لم يعلم فيها حد وعلم محمدا لن اقم عليه الحد. لا ممكن افهم غلط. الاول علم الحرمه وجهل العقاب. العاقل يعقل بعقلي انا الجاهل، اما الجاهل يعذر بجهلي. ادم سبب التوضيح الذي قالت زنيت مع مراته بزرامين، هذه كانت لا تعلم الحد، كانت لا تعلم حرمه الزنا فلم يقم عليها عمر الحد. ايوه ده اسمه جهل. ايه دوت؟ ده جهل بالعقاب. بالعقاب بالعاقبه. الجهل بالعقاب يختلف عن الجهل بالعاقبة، بس كده. يخلف بقى الجهل بالعقاب يعلم، لا الجهل بالعقاب لا يعلم أن الزنا حرام، لا يعلم أن شرب الخمر حرام. سيادتك في الدرس ما ينفعش، سيادتك في الدرس ما ينفعش أولا تقعد كده ولا تشرب كده، ما ينفعش ما ينفعش. طيب لكن القهوة المفتوحة تحت دي ما تنفعش. طيب خلاص معايا خالد. الجهل بالعقاب لا يعلم بأن الزنا حرام. حديث المرأة تأتي إلى عمر وتقول هكذا، متخيل؟ بتقول زنيت مع يا أحمد. ها قال زنيت مع من؟ ما رأوش بإيه؟ بدرهمين. كما حدثنا الشيخ، حدثنا المرأة من بوسنة ها بعد أن أسلمت كانت تزني عياذا بالله، لأن تعلم أن هذا حرام. فلا اسمه جهل بالإيه؟ بالعاقبة. جهل بالإيه؟ غلط. اسمه جهل بالعقاب، لا يعلم أن هذا عليه عقاب وأن هذا محرم. الجهل بالعاقبة يعلم أن هذا حرام ولا يعلم بالحكم والحد الشرعي المترتب عليه. يعلم أن الزنا حرام ويقول والله عزم الله أنه يزني ويعاقب بجلد ولا ويمر الأمر. طيب يكون مثلا يعلم مثلا أن في تعزير مثلا حبس أسبوع ولا شهر، فالجهل بالعقاب يفعل الشيء ولا يعلم أنه حرام. الجهل بالعاقبة يعلم أنه حرام، يعلم أنه حرام ولكن لا يعلم أن عقابه شديد. ما الذي يعذر به المرء؟ الجهل بالعقاب. أما بالعاقبة فلا. وهذا التفريق ليس من عندي بل الشرع الذي فرق. انظر كده، عندنا في حديث معاذ، آسف حديث ماعز، في هذا الحديث في دلالة على التفريق بين الأمرين. في هذا الحديث فيه دلالة على التفريق بين أمرين. أنا آسف والله لم أقرأ الإجابة. يعلم بحرمة الخمر ولا يعرف عاقبته. أحسنتم، صح كده. طيب، ففي حديث ماعز أن سلم أراد أن يعلم أولا هل ماعز يعلم أن الزنا محرم. فسلم قال له أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته يعرف ما هو الزنا المحرم الذي ينبني عليه ليه الحكم. طيب قال نعم. إذن هنا انتقل إيه ماعز من مسألة أنه إيه يجهل بحرمة الزنا إلى أنه أثبت أنه يعلم أن الزنا إيه محرم. ثم قال ماعز بعدها ولكن قومي غروني وقالوا أن محمدا ليس بقاتلك. يعني أنت العمل طبعا مش هيوصل لإيه للرجم لو كان متزوجا. فهل نفعه جهله بأنه لن يقتل؟ لا، بل أقيم عليه الحد. بعد أن إيه بعد أن علم النبي أن معاذا يعلم أن ماعزا يعلم بحرمة الزنا. أقول تاني، مركز ولا تعبان؟ أقول تاني صح كده. ها، يبقى في حديث ماعز فيه دلالة على الوجهين وعلى الأمرين. أولا أقام النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الحجة أنه يعلم بحرمة الزنا. من وين هذه؟ قال ها أتيت منها ما يأتي الرجل من زوجته حلالا؟ قال نعم، يعني أتى منها ما يأتي الرجل من زوجته في حال الحلال. ثم قال في ذوي الحديث ولكن قومي، من القائل؟ ماعز. قال غروني وقالوا أنك لست بقاتلي، فلم ينفعه هذا الأمر. فمن زنى عياذا بالله ويعلم أن الزنا حرام ولكن لا يعلم أنه يصل للجلد إذا كان بكرا والرجم إذا كان ثيبا، لا ينفعه جهله بالعاقبة بل يقام عليه الحد. طيب، من سرق ويعلم بحرمة السرقة ولا يعلم أن فيه قطع اليد، فيقام عليه ليه الحد ولا ينفع جهله بالعاقبة. طيب، إنما الذي يكون عذرا له أن يجهل بالعقاب. وضح كده ولا؟ طيب، اكتب ده عشان دي بس إيه نكتبها عشان دي مش موجودة عندنا. يبقى الجهل بالعقاب ها ينفع والجهل بالعاقبة ها لا ينفع. فضل. ولكن قوم يغروني، هنا المقصود بها قبل أم بعد؟ لا، هو بعد أن فعل ذلك قالوا اذهب إلى محمد وأخبره وأخبره وهو سوف يعني يعفو عنك ولن تصل للقتل. فذهب ولم يكن يعلم أن عليه إيه الرجم. طيب، فلم ينفعه ذلك. لكن سلم من رحمته سأله أولا ها أنه يعلم بالزنا وأي زنا الذي أتى، هل باشر هل قبل. وفي رواية الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ صريحا. لما؟ لأن المقام خطير، ده في رجم يا جماعة، والضرورات تبيح لإيه المحظورات، دي نفس سوف ترجم. طيب، نكمل. قال المصنف رحمة الله عليه وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. هذا البيت بيت من الأهمية بمكان. تلخيص هذا البيت في القاعدة التي تقول الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة لها أدلة، لها ضوابط، لها أحكام. أي قاعدة؟ الضرورات تبيح ليه؟ لئلا نضيق على الناس فيها ولئلا تفتح على مصراعيها. قال تبارك تعالى: أولا نأخذ أدلة القاعدة. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة المتردية والنطيحة، ثم قال في آخرها: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي لا غير باغ، أي ما فيه لم يأتي بالبغي ولا العدوان، فلا إثم عليه. إذن كما قال السيوطي: أجاز الشرع أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنهم، فالضرورة تبيح الإيه؟ المحظورات. فالسيوطي هنا ذكر أكل الميتة المضطر وإساغة اللقمة بالخمر، إنسان بيأكل ثم اكتشف أنه ليس عنده ماء والطعام سوف يعني في حلقه وليس عنده إلا الخمر، لابد بل وجوبا عليه أن يشرب من الخمر قدرا ما إيه يساعده على إساغة اللقمة. لما؟ لأن الذي يحتاج إلى الميتة أو شرب الخمر ليس هذا أيضا مفتوحا على بابه، بل الضرورة تقدر بقدرها ولا بقدرها؟ بقدرها، لا يقول بقدرها، في فرق بين القدر والقدر. تقدر بقدرها أي بقدر ما تزول الضرورة، الضرورة تقدر بإيه؟ بقدر، مش بقدرها، بقدرها، سكن الدال. قال ابن القيم: غير باغ الباغ، الباغ أي الباغي، عاد من العدوان، أي إذا أكلت من الميتة للضرورة فلا تأكل فوق ما يسد الجوع ولا تعاود لغير ضرورة، لا يفتح الباب. ها القاعدة تقول: إذا زال المانع زال الممنوع. إذا زال المانع عاد الممنوع. ها فإذا زالت الضرورة عاد الخمر حراما والميتة محرمة. طيب وسوف يأتي. قال ابن القيم: ومن قواعد الشرع الكلية إلا ما ترسم إليه. قال ابن القيم: ومن قواعد الشرع الكلية أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. لا واجب مع عجز، أنت قمت لتصلي وأنت عاجز عن القيام، صلي قاعدا، لا واجب مع عجز. طيب ولا حرام مع ضرورة، إن احتجت إلى ميتة إلى خمر فهنا ليس بحرام. قال ابن القيم، قال ابن تيمية: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه، المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، إذا عجزت عن شيء فليس هذا الشيء واجب عليه. قال: لأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه، ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر عليه العبد، ما يضطر إليه العبد. ابن تيمية يقول أن الله لم يوجب ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما اضطر إليه العبد. قال ابن حزم: كل ما حرم الله عز وجل من المآكل والمشارب هذا عند الضرورة حلال. قال: حاشا لحوم بني آدم. طب متخيل بقى مسألة دي مهمة صح؟ ها مسألة دي مهمة مش مهمة؟ ها بيقول ابن حزم: كل ما حرم الله عز وجل من المآكل والمشارب هو عند الضرورة ايه؟ حلال. قال: حاشا لحوم بني آدم، فلا يحل من ذلك شيء أصلا بضرورة ولا بغير ضرورة. المسألة دي متصورة ولا غير متصورة؟ ها متصورة أم لا؟ ابن حزم يقول أن الله عز وجل أباح عند الضرورات المحظورات لحوم الميتة. طيب قال: حاشا لحوم بني آدم، وهذه متصورة. لو أن جماعة في صحراء في سفر وكان الأكل قد نفذ معهم والطعام والشراب وبدأوا في الاحتضار فمات أحدهم، هل للباقين أن يسعوا إلى إحياء مهجتهم وحياتهم بأكل الذي مات منهم؟ رحمكم الله. مسألة نقول يا إسلام نأكل الميتة. لا أكل البشر أكل لحم البشر كيلو لحوم البشر. ها فاضل إسلام فضل. الجهل بالعقاب ينفع، أما الجهل بالعقاب لا ينفع. نعم الجهل بالعقاب ينفع، سأني يفعل ذنبا ولا يعلم أن هذا حرام، أما الجهل بالعقاب هذا لا ينفع، يفعل يعمل الذنب ويعلم أنه حرام ولكن يجهل بأن هذا الأمر الذي فعله عليه الحد الكذا، قطع يد أو رجم. طيب ف ابن حزم يذكر مسألة، لو أن جماعة في سفر في أو في غيره أصابهم الجوع الشديد وضربهم الجوع حتى مات أحدهم، هل يتأولوا لحفظ مهجهم وأرواحهم فيأكلوا أحدهم؟ ها خبالك، فلا طبعا لا يقول شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت مبتسم ليه؟ بتتخيل بقى هناكله مين فينا؟ واحد يقول لك انا لحم مر بلاش، انا مش انا بدي مثال. فنختار بقى ايه، لا هو ايه بات احدهم، فهل لهم ان يتأولوا فيقوموا على اكل هذا الذي مات لابقاء مهاجيهم وارواحهم؟ لا، السلام قال ان كسر عظم، ها كسر عظم الايه الميت ككسره ايه حيا. ولقد كرمنا لحظة ما يتكلم بشرع لا يقال بإيه؟ بالنظر. طيب ها نفس المثال في جماعة في مركب، فهل لهم أن يضحوا بأحدهم يلقونه ولو بالقرعة مثلا؟ مش هيتواطوا عليه ولا حاجة، لا هيعملوا قرعة بالتراضي، ها ونشوفه إيه اللي هيطلع القرعة يرمي نفسه. طب ما سيدنا يونس فعل به هكذا، فهل لنا أن نفعل ذلك؟ لا، شرعنا نسخ هذا الأمر. وين الناسخ يا راجل؟ كما خصنا ما عرفين نسخ قول السلام. لا لا، لو أن جماعة في مركب طيب ها، وقال ربان قائد السفينة القبطان نسل أو أين كان، قال إن الحمل تقيل فلابد أن نضحي ويلقي نلقي واحدا منا. لا ما فيش قتل، هو بالتراضي معامل قرعة واحد طلع خلاص، فهيرموا واحد عشان الحمل يخف شوية من المركب. لا لا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لهذا المثال ذكر في الآية، هو كلام طبعا طيب، في كلامنا متعلق بمسألة اللي احنا قلنا من شوية اللي هو ايه إذا مات أحدهم هل لهم أن يأكلوا. لهذه الآية متعلقة بالتنفير من الغيبة. طيب نرجع مرة تانية، طبعا مسألة لا وقع في قوم يونس لا يجوز في شرعنا، المسلمون تتكافأ دماؤهم، فليست نفس أخيك مقدمة على نفسك. لذلك من أمور من صور الكراهة التي لا تعتبر بحال، يقال أن المرء لو أكره على قتل أخيه لا يفعل. لما نفسك ليست أعز من نفس أخيك، فهذا إكراه غير معتبر. إنسان ألف يكره على قتل باء فلا يفعل، ولو كان الإكراه هذا إيه ملجئ يعني حقيقي. معايا إبراهيم؟ خذ اغسل وشك. بعد كده إما نقعد منتبهين وإما ما عشان بس مش هينفع كده ننوم في الدرس. ها لا، ما دي مصالح الفساد دوت، هذا عنوان عريض، عندنا نصوص شرعية تحكمنا. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم، فليست نفس غيرك ها ليست نفسك أعز من نفس غيرك، وهلاك الذي سوف يلقي نفسه يقيني ونجاة الباقين ظني، فكيف يقدم الظن على يقيني؟ لو أن نارا أضرمت في سفينة وعليها أناس أحياء، هل لهم أن يلقوا أنفسهم للنجاة في عرض البحر؟ سوف تأتي المسألة، سوف تأتي المسألة. كنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن المثال الذي ذكره ابن القيم، لو أن جماعة ابن حزم آسف قال حاشا لحوم بني آدم، والمعنى لو أن جماعة كانوا في سفر ومات أحدهم واشتد بهم الجوع لا يقدمون على بل إكرامه أن يدفن، وهم أمرهم إلى الله عز وجل، إن هلكوا فبقدر الله عز وجل كما هلك أخوهم. طيب، وكسر عظم الإيه؟ ميت كسره حيا، وهذا مخالف لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم خاص بحال الحياة، بحال الإيه؟ حيوان الماء، والآية عامة حيا وميتا. طيب خلوه تاني، وحد يعمل كده يا جماعة، خدت خط من الأدلة كده خلاص، ها مفيش عذر بالجهل. من صور القاعدة يا أحمد قلت تاني بمعنى هيأكل العلم؟ لا، كله علم. مثلا يوم عالم أفتح لهم بذلك يعني؟ لا، لا، الأمر هنا متعلقة بالأنفس، لك أن تضحي بنفسك، أنت مثلا كنت في الجهاد لكن الأمر هنا متعلق بالآخرين. من صور القاعدة، أي قاعدة؟ تفضل، أي قاعدة؟ ثم بعد كده تحاول يوم الدرس يا حسام، بعد كده حد شوف بقى بديل يصلي بيك عشان درس مهم. طيب، ربنا يحفظك وينفع بيك. صور القاعدة، قالوا من اضطر إلى شرب قدر من خمر لإساغة لقمة في بلعومه لفقد الماء، هنا إنسان كان يأكل ولم يجد ماء لإساغة اللقمة في حلقه وكاد يموت، فله أن يشرب بقدر ما يسيغ هذه اللقمة، وإن كان يعني يريد إلى الماء أيضا يشرب من الخمر، إذا أصابه العطش يشرب من الخمر بقدر ما يذهب عنه ويبقي حياته، ولا يشرب فوق ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها. طيب، أيضا من صور القاعدة، قالوا التلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه، إنسان أوتي به وأكره على أن ينطق كفرا أو يصب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إكراه. وهنا عندنا مقامان يا خالد، مقام الرخصة ومقام العزيمة، فمن أخذ بالرخصة فله ذلك، إلا والقرآن فتح له الباب، إلا من أكره وقلبه، فالأمر مضر على القلب، وقد فتح الباب ورخص لمن؟ لعمار، إن عادوا فعد، هذا مقام العزيمة. مقام الإيه؟ لا، الرخصة، خلي بالك، اصحى إسلام. طيب، هذا مقام الرخصة، ومن ارتقى وأراد أن يأخذ بالعزيمة فله ذلك، وهذا من أفضل الشهداء. يعني إيه مقام العزيمة؟ أكره على كلمة الكفر فأبى، وهذا مقام أعلى، فعله من؟ بلال، الذي صبر ولم ينطق كفرا. إذن عندنا مقامان، مقام الرخصة ومقام العزيمة، هم درجات عند الله. طيب، أيضا من صور القاعدة، الضرورة تبيح المحظورات، إتلاف طيب ممتلكات الكفار من الحجر، من الشجر والمعدات والأبنية في حال الحرب الدائرة بين المسلمين. يعني لو أن حربا ضرب بين المسلمين والمشركين، فمما يضعف قوة المشركين القضاء على معداتهم على الشجر، ها، وإن كان في الأصل هذا محرم، ولكن هذه مقام ضرورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع شجر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق. أيضا من مسائل الضرورات التي تبيح المحظورات، اتخاذ الأنف من الذهب، واحد مثلا كسرت أنفه فيتخذ أنفا من ذهب، أو ربط الأسنان بالذهب، أو لبس الحرير لمن عنده حكة. فهذه أمور يعني إن كانت في الأصل العام تحرم، ولكن عند الضرورات فالضرورات تبيح المحظورات. من صور هذه القاعدة مسألة الظفر، الظفر بالظاء، والظفر أنك تظفر بحقك، تفوز بحقك من شخص يماطل. بمعنى قال تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نظر هذا خبر يرد به الأمر، أي من كان ذا عسرة مدين فأنظروه، هذا خبر يرد به الإنشاء أي الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يوجب عرضه وعقوبته. من هو الواجد؟ مدين ها وعنده قدرة على السداد، ده واجد. لي الواجد يعني أي الواجد؟ يعني مماطلة الشخص الذي يكون مدينا وعنده قدرة على السداد ويماطل، يحل عرضه وعقوبته. يعني عرض عقوبته تذهب إلى القاضي فتشكوه ويحبس. بالمفهوم مفهوم الحديث بقى هو إيه؟ مفهوم الحديث أن غير الواجد المدين المعصر غير الواجد لا يحل لا عرضه ولا عقوبته، فيحرم شرعا حبس المدين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب العقاب في العرض والعقوبة بالحبس على المدين إذا كان واجدا، إذا كان واجدا. أما يكون معصرا فلا يجوز بحامل الأحوال أن يحكم عليه بحبس أو نحوه. طيب هنا مسألة فنظر أي أنظروا، هذا خبر، خبر يرد به الإنشاء. نظر أي أنظروا. طيب يعني كالآية الطيبون والطيبات، ما معنى الآية الطيبون والطيبات؟ لا لها توجيهات، لها توجيهات، منها أن هذا خبر للإنشاء، أي على كل طيب أن يبحث عن طيبة فهذا يساوي فاظفر بذات الدين. طيب نعود فنقول مسألة الظفر أن تكون يكون لك مال عند شخص وهو يماطل، فلك أن تأخذ حقك ومالك ولو بغير رضا ولو خلسة لك ذلك. قال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا، قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وقال عز وجل ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وعندنا أيضا من أدلة السنة على مسألة الظفر حديث زوجة أبي سفيان هند لما أتت وشكت شح زوجها أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذا من أدلة مسألة الظفر، أن تأخذ ما لك من حق عند الناس إذا كانوا مماطلين ومليئين، إنسان مليء ولكنه مماطل، فقال لها خذي ما يكفيك بالمعروف، لأن هذا حق، لأنه يجب على الزوج النفقة على زوجته، النفقة والسكنة والكسوة. فإن كان ذا مال ويبخل فهنا للزوجة أن تأخذ ما يكفيها، والكفاية هذا يرجع إلى العرف وليس له حد محدد في الشرع. هذه من أدلة مسألة الظفر. طيب ضابط على قاعدة الباب، أي قاعدة؟ الضرورات تبيح المحظورات. الضابط الأول ألا تكون مفسدة المحظور تعادل مفسدة الضرورة. إذن الضابط الأول لقاعدة الباب التي ليست على إطلاقها لها ضوابط لها مقيدات. الأول ألا تكون مفسدة المحظور تعادل مفسدة الضرورة، كما ذكرنا مثالها أن شخصا يكره على قتل آخر، يؤتى مثلا بأسيرين، اللهم فك أسر المسلمين يا رب، يؤتى بأسيرين فيضغط على أحدهم ليقتل الآخر، إن لم تقتلوا قتلناك، هل ده إكراه معتبر؟ لا لا يجوز له أن يفعل، لأنك تقتل أخاك لتنجو أنت، هل نفسك أعز وأكرم نفس أخيك؟ فهذا ليس إكراها، ولو قال كنت مكرها لا يخدم على ذلك ولو قتلوا. فهذا إيه؟ هنا بنقول الضرورات لا تبيح المحظورات. لماذا؟ لأن المحظور هنا يعادل إيه؟ الضرورة. لذلك من الضوابط ها ألا تكون مفسدة المحظور تعادل مفسدة الضرورة، فهذا قتل لنفس معصومة سوف يعني يخدم المرء عليها بدعوى أنه مكره، فهذا إكراه غير معتبر، ولو أفضى ذلك إلى قتلك تصبر وتحتسب. فلا يجوز قتل المعصوم لأن قتله إزهاق لنفس مسلمة. أيضا قالوا كمن أكره على الزنا بامرأة مسلمة أن يكره المرء ويقول أنه ويقول ويدعي أنه مكره، فهذا كان غير معتبر. لأن المرأة عرضها مصون محفوظ لحفظ الشرع لها. طيب، وهذا لا يكون إلا بنكاح صحيح، فالشرع قد حفظها وحفظ بدنها، فلا يقدم على ذلك ويقال أن هذا ضرورة. طيب، أيضا مثال ذلك من دفن بلا تكفين، إنسان دفن ولم يكفن ولم يكفن، فإنه لا ينبش، لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه. قالوا لأن التراب قام مقام الستر. لو إنسان مثلا لظروف ما دفن بلا كفن، هل يقال بإخراجه ليكفن ثم يدفن؟ قالوا لا، التراب قد ورى، التراب قد ورى، وينزل التراب في الستر منزلة الكفن. نفس الأمر، ستره أولى وفتحه وإخراجه يترتب عليه مفاسد، إلا بقى مسألة النبش الأصل المنع، إلا لو كانت الضرورة مثلا نقل المقام لمكان آخر، توسيع طريق المسلمين. ها ذهب لا طبعا ما يجوز الشغل، ما يجوز الله يكرمك، ما يجوز بالله عليك. الضرورة تقدر بإيه؟ الضابط الثاني بقى الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بإيه؟ يعني تقدر بقدرها أنك إذا ما ألجئت، أنك إذا ما ألجئت إلى فعل محرم فتفعل بقدر ما يرفع عنك الحرج. إذا ألجئت إلى شرب خمر فلا تبلبع، يعني ما لا، هو تأخذ بس ما يرفع عنك ها العطش. طيب، قال السعدي، يقال ليه بكسر السين، قال السعدي: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. العلامة السعدي رحمة الله عليه له أيضا منظومة في القاعدة الفقهية، قال في منظومتهم: وكل محظور مع الضرورة. طيب، أي أسئلة خليها في الآخر. طيب، سؤال: لو كان إنسان يموت جوعا ولا يجد إلا طعاما مسموما، يسمي الله ويأكل، مش جوب بس فدوى اللجنة الدائمة، تفضلوا. طبعا لا يأكل، لما يجوز شرعا لا يأكل أصلا، لحظة، لا يأكل أصلا، ولو أكل يكون قاتل لنفسه. لما أكله من الطعام المسموم قاتل لنفسه يقيني، بل يصبر لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. طيب، فإذا أقدم على أكل الطعام المسموم فقتله لنفسه يقيني. طيب، وإن صبر فنجاته محتملة. طيب، والله أعلم. نعود فنقول أن الضرورة تقدر بقدرها. قال السعدي رحمة الله عليه: فمن اضطر غير، قال السعدي: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وهذا الضابط دليله من القرآن، قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يكون معتديا ولا باغيا. وكيف يكون الباغي والاعتداء؟ أن تفعل بالشيء المحرم ها ما يزيد عن حاجتك إليه. لو أن يعني نصف الكوب من الخمر يكفيك لإساغة اللقمة أو لرفع العطش، فيحرم عليك إن شربت إيه كوبا كاملا. ده معنى الآية: غير باغ ولا عاد. طيب، فإذا وجدت ميتة لا تأكلها كلها مثلا، بل تأكل بقدر ما يرفع عنك الجوع ويبقي لك الحياة، ويبقي لك الحياة. وقولنا الضرورة تقدر بقدرها، هذا متعلق بالقدر والزمن. يعني متعلق بالقدر والزمن، متعلق بالزمن كما ذكرنا إذا زال المانع عاد الممنوع، إذا زال الإيه؟ المانع عاد الإيه؟ بمعنى إذا احتجت إلى أكل الميتة ثم وجد الطعام الإيه؟ الطيب، هنا زال الإيه؟ عاد الأمر إلى حرمته وعاد الممنوع إلى تحريمه. أيضا من صور مسألة أن الضرورة تقدر بقضيها، قالوا الطبيب إذا عالج امرأة أجنبية، ما معنى أجنبية؟ ليست من محارمه، فإن احتاجت المرأة، بمعنى نقلب الصورة، إن احتاجت المرأة إلى الذهاب إلى طبيب رجل، فهنا لا ينظر من عورتها، طبعا عورة المرأة كلها عورة، لا ينظر إلى بدنها إلا بقدر ما يحتاج إليه في الكشف عنها، فهنا بقدر ما بقدر الضرورة فقط، وإن زاد كان آثما، كان آثما. أيضا من أدلة ذلك قالوا من اضطر إلى الاقتراض بالربا، ودي مسألة من يعني من مسائل المشكلة، أن الإنسان يحتاج إلى مال، فهل له أن يقترض بالربا ويقول أن هذا ضرورة ومقام ضرورة؟ مسألة خلافية، من العلماء من قال بالمنع مطلقا، قالوا لأن الربا أمره عظيم، وما توعد الله أحدا بالحرب كما توعد آكل الربا، وقالوا أن فتح هذا الباب سوف يفتح على الناس باب شر، فإذا قلنا لشخص ووجدناه مطلا فجوزنا له، فالآخر سوف ينزل نفسه منزلة الشخص الآخر ويقول أنا مثله مضطر، ففتح هذا الباب في مفاسد عظيمة. وقد قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طب ما علاقة هذه الآية بالذي نتكلم فيه؟ ثاني قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إيه علاقة الآية بالذي نتكلم فيه؟ تفضل. أيوه. تمام. فهذا لم يبح له الزنا. تمام. هذه ليست ضرورة تبح له الزنا، فأحب السجن على أن يكره. ليس هذا. تفضل. إذا كان مباح يكمل بعد إكراه الزنا أبيح لي، لما استحب السجن على الشيء المباح. بنفسه عليه. الأمر أمران. تفضل كمل الزنا. تفضل. مصيبة الدنيا ومصيبة الدين. كان يوسف بين أمرين، بين ثلمة، ثلمة بالثاء في دينه، وثلمة في دنياه. ما مصيبة الدنيا؟ السجن. ما مصيبة الدين؟ وحاشاه أن يقع في الزنا. فهنا قدم مصيبة الدنيا، وهذه تساوي ربنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فيوسف بين مصيبة في دينه، ثلمة في ديني، وبين ثلمة في دنيا. قال لا، السجن أحب إلي مما يدعونني، وهذا يساوي ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. طيب، فإذا كما قال الحسن دينك لحمك دمك. للأسف عند التضييق ترك كثير من الناس أول ما يتنازل عن دينه. فأنت، وأنا أقول ذلك في مسألة الخلاف بين هل للمضطر أن يقترض بالربا؟ لا، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. السجن أحب إلي مما، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. طيب، فالراجح الله أعلم أن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل المرء عليه أن يصبر ويسعى فيما عليه ولا يلجأ إلى أمر قال الله فيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيضا من مسائل التي يقال فيها أن الضرورة تقدر بقدرها، مسائل الضرائب التي تفرض، الضرائب تفرض من ولي الأمر، هل هذه جائزة أم غير جائزة أم فيها تفصيل؟ الضرائب هي مال، طبعا في فرق بين الضرائب والزكاة. إيه الفرق بين الضرائب والزكاة؟ ها؟ ضرائب الأمر مظهر الشرع. مين دي؟ طبيب مظهر الشرع. من الفرض الفرض مرة واحدة. لا لا لا مرة واحدة مظهر الشرع. لا لا عاد ولا ها من الآخر كده ايه الفرق بين الضرائب والزكاة؟ هو ده السؤال اخويا، مش عارف اقول لا اعلم. الزكاة التشريع ده لدولة محمد. الزكاة عن المسلمين. انت ليه مبتسم على طول كده؟ سؤال ايه وجه الابتسام؟ فضل احمد محمود. الزكاة ما اوجبه الشارع في مال الغني اذا توفر فيه الشروط. اه اما الضرائب ما اوجبها ولي الامر. اه ولي الامر ولي اذا كان استحل تكون على غير المستحيل. بيقول الضرائب تؤخذ عنوه وقالوا الزكاه يفعلها من نفسه. الزكاه تكون على المسلمين فقط، على الاغنياء منهم، خذ من اموالهم، تفرض على اغنيائهم فترد الى فقرائهم. اما الضرائب فهذه تكون من قبل ولي الامر وتفرض على عامه الناس، المسلم وغير المسلم. طيب هذا الضابط الأول أو الفرق الأول. الفرق الثاني أن الزكاة تكون فقط على الأغنياء الذي يملك نصابا ويمر عليه الحول، أما الضرائب فقد تفرض على الفقير والغني. نعود إلى السؤال، هل فرض الضرائب هل هذا يكون جائزا أم لا؟ المسألة فيها تفصيل، وهنا يأتي تطبيق الضرورة تقدر بقدرها. ففرض الضرائب يكون بعد 1 2 3 4. أولا فرض الضرائب يكون بعد سعي إمام في جمع الزكوات من الأغنياء، فإذا تم جمع الزكاة وقصرت النفقة واحتاج الحاكم وولي الأمر إلى مال للإنفاق على الناس على مصالح وزاد الإعواز، هنا يتم فرض الضرائب على من كان مالكا وغنيا، ويكون لسنوات محددة، لأن حتى الغني مش معنى أنه غني يبقى هنستبيح ماله. ها طيب، فيكون لسنوات محددة بقدر ما ترفع لإيه؟ الجائحة والحاجة والإعواز، ويعود مرة أخرى إلى جمع مسألة الإيه؟ الزكاة. واضح كده؟ يبقى إذا جمعت الزكاة وقصرت النفقة ويحتاج الأمير أو ولي الأمر إلى أموال زائدة للإنفاق على الناس، هنا له أن يفرض الضرائب. والله لو جمعت الزكاة حقا ها لما احتاجنا إلى فرض الضرائب، ولكن لما تصبح الزكاة أمر اختياري، ها والضرائب أمر إيه؟ ترائب. يعني أصبح المرء تراه حريصا على دفع الضرائب مثلا، ها وقد يتهاون في أمر الزكاة. شيخنا بنقدم الغني الأول مع جال فقير ولا في إيه؟ لما نفرض الضرائب مثلا لا الغني فقط الذي يكون الغني، ولا الفقير أصلا لا يدفع وأصلا من الفقر في مكان. من المسائل التي احنا قلنا الضرائب تقدر بقدرها، منها مسألة التترس، الترس أو التترس تاء تاء راء سين التترس. قالوا كما ذكر شيخ الإسلام، لو أن المشركين لو أن المشركين تترسوا بأطفال المسلمين وبالنساء وبالرجال حتى، وجعلوهم في واجهة الجيش. يعني ايه معايا اسلام؟ يبقى عندي جيش المسلمين وجيش المشركين، فجيش المشركين تترس يعني وضع في المقدمة عندهم كده أسرى المسلمين، ولم يتمكن جيش المسلمين من ضرب المشركين إلا إذا أصاب هذا الضرب أسرى المسلمين. واضح كده ولا مش واضح؟ فصلت لو فصلته هنلم الورق ونروح. ماشي الأمر في مجرد طرف العلم. الشاهد أن هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام، أن الكفار إذا تترسوا بجملة من المسلمين في مقدمة الصفوف، فمع حرمة قتل المسلم فهنا أفتى العلماء بمشروعية الرمي مطلقا، فإن أصاب مسلما فهنا يكون شهيدا، وهذه رخصة، آسف، هذه ضرورة. فقال شيخ الإسلام ها بمشروعية الرمي لمصلحة فتح البلاد، أنا عندي ضرورة، عندي مصلحة عظمى وهي فتح بلاد ونشر الإسلام، وفي مفسدة صغرى أن يقتل بعض المسلمين يكون عند الله شهداء. فهنا تدرى، هنا نضطر إلى فعل الصغرى للمصلحة العظمى التي هي فتح الإيه؟ فتح البلاد. فضل أيضا من ضوابط هذه القاعدة، قاعدة إيه؟ الضرورة تبيح المحظورات، لابد أن تكون الضرورة متحققة، لابد أن تكون الضرورة إيه؟ متحققة. يعني إيه؟ قيل للشخص ها صب القرآن وإلا قتلناك غدا، ده إكراه بس مش ملجئ، صب القرآن وإلا قتلناك إيه؟ غدا، لما يأتي غدا الله جل يجعل الفرج، هذا إكراه لكنه إكراه إيه؟ ها غير ملجئ. الإكراه معنى كلمة إكراه، إكراه ملجئ أن المكره أن المكره يكون جادا في قوله. أنا عندي أمور ثلاثة، مكره ومكره وإكراه. من المكره؟ الذي يهدد ويتوعد. من المكره؟ الذي يقع عليه التهديد. وعندي الإكراه، إكراه بالقتل، بالسجن، بالحبس، بالجلد. طيب ها، فلا بد عند الإكراه أن يكون إكراها إيه؟ ملجئا، يعني إكراه حقيقي مش مجرد كلام. طيب لذلك الله جل فرق بين الكاره والمكره، الكاره والمكره. ها ايه الفرق بين الكاره والمكره؟ المكره هو الذي يقع عليه اكراه حقيقي، افعل كذا والا قتلناك الان. اما الكاره فشخص يكره على فعل شيء ولكن اكراه غير ملجئ، يعني هو كاره الامر لكنه يفعله وبامكانه الا يفعله. ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين فيهم في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم. دي ها بعدها ماذا قال بعدها؟ الا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون. ففي هاتين الآيتين فرق الله بين الكاره والمكره. من الكاره؟ شخص كاره لفعل وبإمكانه ألا يفعله ولكن يطاوع ويساير. نزلت في أناس خرجوا يوم بدر في صفوف المشركين وكانوا يحبون الإسلام، ولكن مع أول دعوة لهم خرجوا في صفوف المشركين، كان بإمكانهم ألا يخرجوا. أنت مثلا يعني نعطي مثال، إنسان مثلا راح لمكان معصية فصاحبه يقول يلا نروح نفعل كذا، فيقول والله لا أحب، يلا يلا فلان نروح معاه، فبيروح معاه، ده مكره، ده اسمه ايه؟ كاره، لكن بإمكانه ألا يفعل، عنده دبيب إيمان يعني يراوده. لكن شخص آخر وثق بالحبال فحمل إلى مكان الخمر، ده اسمه ايه؟ مكره. فهمنا الفرق؟ سن آخر مع أول كلمة يا جماعة لا أريد، الصحابة وقضوه إلى مكان المعصية وبإمكانه ألا، مع دبيب إيمان عنده لكنه ضعيف. واضح كده؟ فالله ذكر الصنفين في أناس خرجوا يوم بدر مع المشركين بدعوى أنهم مكرهين وهم في الحقيقة كانوا إيه؟ ها؟ كانوا كارهين فقط، فلم يعذرهم القرآن، بخلاف من كان مكرها إكراها حقيقيا. الواجب طب لا، في فايدة أخيرة، إذا اجتمع للمضطر، إذا اجتمع، اكتب عشان دي مش عندك، إذا اجتمع للمضطر، ماشي هنطور في محاضرة القواعد الفقهية عشان دي محاضرة في الأسبوع فبنطور فيها شوية، إذا اجتمع للمضطر نعم المكره لا حيلة له، والكاره عنده مخرج، بإمكانه أن لا يفعل ولكنه طوع نفسه وغلبه هواه. فإذا مهمة جدا يا جماعة، معايا يا أحمد؟ هانت خلاص، هانت والله، اصبروا معي. إذا اجتمع للمضطر محرمات فعليه أن يرتكب الأخف ضررا. إذا اجتمع عند المضطر محرمات، يعني إنسان مضطر لشيء معين، هل يفعل ألف أم باء؟ يفعل الأقل إيه؟ ضررا. بالمثال يتضح المقال، المحرم يحتاج إلى طعام وعنده ميتة وعنده صيد. اكتب يا شيخ اكتب القاعدة أو الفائدة، تقول إذا اجتمع للمضطر محرمات، نكتب كده على الشاشة. طيب إذا اجتمع عند المضطر محرمات ارتكب الأخف منها والأقل ضررا، ومثاله المحرم، إنسان أحرم بحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين، والعمرة وما ذلك عليك ببعيد. تصوير الملزمة إن شاء الله هننزلها، هي الملزمة كاملة بي دي اف، ننزلها النهاردة إن شاء الله. حاضر، على جروب الواتس. طيب هي موجودة فعلا. اجتمع عند المحرم يا محمد، ولو أجبت لك جائزة. طيب محرم احتاج إلى طعام وعنده ميتة وعنده صيد، طبعا الصيد أو في الأصل العام المحرم لا ليس له أن يصطاد، صيد البر ولا صيد البحر؟ صيد البر، لكن صيد البحر له ذلك. فالمحرم على البر دلوقتي، ما عندوش بحر، على البر، واحتاج إلى طعام يا إسلام. طيب عنده ميتة وعنده صيد، هنا مضطره عنده محرمات، هذا حرام وهذا حرام، يفعل الأخف إيه؟ ضررا. طب هنا إيه الأخف ضررا؟ طب نفكر بس، نعطي في مهلة للتفكير. ها قول يا استاذ. شفاك الله عافاك، لا بأس، نسأل الله العظيم رب العالمين ما يشفيك، طهور ان شاء الله حبيب. استاذ عبده تفضل. الصيد، احسنت والله العظيم، هذا سواك، هذا سواك لك. لو قلتش بقى ليه، ليه بقى الصيد؟ السواك ده هتجيبه تاني يا ست. ها حضرتك قلت دلوقتي ان المحرم يقدم على ان يصطاد، ها خد بالك، انت متخيل يعني ايه؟ ها هيذبحه وهياكله ويترك الايه؟ ويترك الميتة. لان الميتة محرمه عند النجاسه. يبقى الميتة حضرتك بتقول ان المحرم لا ياكل الميتة لانها فيها نجاسه. طيب والصيد؟ الصيد هو محرم في الوقت الإحرام يعني. لا لا، أولا أوضح لك معلومة، الميتة إذا اضطر إليها المضطر أيا كان فبقدر الله يرفع ما بها من نجاسة، وهذا من فضل الله على على عباد. ها إجابة السواك، إجابة غير صحيحة. السواك إيه؟ لا هو لك والله يعني. أنا أحبك في الله. تفضل. انت قلت اخترت ايه دلوقتي؟ الصيد. الصيد انت اخترت انه ياكل الصيد. الوجهين، الوجه الاول، الوجه الذي فيه كفاره اقل حرمه من الذي ليس فيه كفاره. تمام، ممتاز. بمعنى يعني الصيد اللي هو لو مثلا لو كفاره عليه كفاره، تمام، لكن ما انت ليس لها كفاره، ليس لها كفاره. ثاني شيء اسمه ال ان الصيد محرم لغيره، الصيد محرم لغيره، والميتة محرمة لذاتها. والله كلام من الأهمية بمكان هذا، بس برضو إجابة غير صحيحة. ولك ها طب دي إجابتين، الإجابة الثالثة بقى اللي بيطلع غلط بيدفع 50 جنيه. طب وصلت صح يا جاسم؟ اتفضل اقعد بس انت الاول. اتفضل اتفضل. قول يا احمد محمود. قول يا محمود. ان السيد اصلا محظور مضاعف بس محظور عشان الحج كده. اه لكن يعني يقدم ايه؟ انت ما قلتش يقدم الصيد. يعني كل اجماع المجلس يقدم الصيد. يقدم الصيد اولا. الايام كلها خطا. هو يقدم الميت. يس لا يقارب فعلا. يقدم الميت وليس الصيد. لما صبرا آلة عرفان. يقدم الميتة وليس الصيد. لما؟ لحظة قول يا عمر. الآية جوزت الميتة وهو لما يعرف الصيد كده يحتاج حرمة الحد. إن شاء الله إجابة صحيحة والله أضبط. بصوا يا جماعة إذا أقدم المحرم على الأكل من الصيد وقع فيه حرمتين. الحرمة الأولى أنه فعل أكل صيدا والمحرم يحرم عليه الصيد. المحظور الثاني أنه أكل ميتة. أقول تاني، المحرم إذا أقدم على أكل الصيد وقع فيه محظورين. المحظور الأول أنه أقدم على قتل إيه؟ الصيد، والمحرم لا يقتل إيه؟ صيدا. المحظور الثاني أنه أكل ميتة. طب فين الميتة؟ الصيد إذا ما قتل صار ميتة، الله سماه ذلك. وين الدليل؟ ولا تقتلوا الصيد وأنتم. فالله سمى ذبح الشاة سماه قتلا وليس ذكاء، فإذا قتلت صارت ميتة. الله لم يعتبر تذكية المحرم للشاة بل جعلها ميتة. قال لا تقتل، سماه قتلا وما سماه إيه؟ ذكاء. طيب وما سماه ذكاء. أما المحرم إذا أقدم على أكل الميتة التي هي ميتة أصلية فهذه هذا محظور واحد وبيح للمضطر. أما إذا أقدم على الصيد فقد قتله وصار ميتة وقع في محظور يحرم على المحرم وهو الإقدام على الأكل من الصيد. طيب طيب جايز لو حد يديني السماع. يبقى المحرم إذا ما تعارض عنده الأمران هل يقدم على أن يأكل ميتا أم يقتل صيدا، فهنا يأكل الميتة ولا يقدم على الأكل من الصيد، لأنه إذا أقدم على قتل الصيد فقد وقع في محظورين. الأول أنه قتل صيدا والمحرم يحرم عليه أن يقتل الشاة وأن يصطاد، والمحظور الثاني أنه بقتل الشاة صارت ميتة فأكل ميتة ووقع في محظور من محظورات الإحرام. أما إذا أقدم من أول الأمر على أكل الميتة فهذا وقع في محظور واحد، وهذا المحظور يغتفر لأنه مضطر. فميتة فقط أم ميتة مع محظور من محظورات الإحرام؟ فميتة فقط. الإشكال الثاني في من تعارض عنده الاستمناء مع نكاح الأمة. من تعارض عنده الاستمناء مع نكاح الأمة. من تعارض عنده أمران، الاستمناء مع نكاح الأمة. أظن كده خلاص بقى خطوة إيه يعني صار عندكم الآن يعني قدرة على الإجابة، لأن في المثال الأول وضحنا الصورة. فبناء على الأول بقى حضرتك بقى تبدأ ها الاستمناء أم نكاح الأمة؟ نكاح الأمة. لا ملكه. لا ايا كان لا يجوز للانسان عنده امى ان يطاعه، ليس له علاقه بالله. تفضل الاستمناء. ها يا احمد تفضل. استاذ احمد تمام. هي طبعا صح الاجابه الصحيحه ان يقدم على نكاح الامى. ها لما؟ اولا نكاح الامى او وطء الامى يعني طبعا الاصل الانسان يتزوج من حره، لكن إذا كان لا يملك مهرا للحرة فله أن يتزوج من الأمة. فنكاح الأمة فرع على أصل جائز وهو النكاح، صح كده؟ نكاح الأمة لو أن يتزوج من أمة هذا فرع على أصل جائز وهو نكاح الحرة، وإنما حرم نكاح الأمة للغني، فنكاح الأمة فرع على أصل جائز، أما الاستمناء فمحرم، والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. مثال أخير، قالوا إذا أضرمت النار في سفينة عليها أحمد، هات هات سؤالك بسرعة، خد يا أحمد، أنا بص كمان أنت ما شاء الله رزقك واسع ما شاء الله، في طوفي كمان ما شاء الله، يعني طوفي وسواك، فضل الزحمة بس بعد الدرس ترجعوا ماشي، بس هي أسف كده إيه. طيب، من إذا أضرمت النار في سفينة عليها عدد من الناس أحياء، هل يصبروا أم يلقوا بأنفسهم؟ هم طبعا في عرض البحر، وكمان من أضيق المسألة لا يتمكن من العوم، يعني ما حد يقول لي بينزل ويبدأ إيه، لا هو كلهم يعني لا يحسن الإيه السباحة وفي عرض البحر، وقامت أضرمت النار في السفينة، فهل لهم أن يسارعوا بإلقاء أنفسهم للنجاة أم يسعون في إطفاء النار ولا يلقوا بأنفسهم؟ سئل أحمد عن ذلك فقال أكره، والكراهة عند أحمد كما ذكرنا من قبل التحريم، قال أكره أن يلقوا بأنفسهم في البحر، لإلقاءهم في البحر دوت هلاك محقق، أما صبرهم فهذا يحتمل فلا يلقوا بأنفسهم إلى، زي ما فرنا بمسألة الانتحار، آسف، بمسألة العمليات الانتحارية، وبين أن من يدخل بنفسه في صفوف المشركين. الواجب لا مش كده ميت، وكده ميت خطأ، كده ميت دي في إلقاء نفسه كده ميت، لكن السعي في، اسمك ايه؟ ازيك يا محمد؟ حاضر، انا والله اخر واحد نفس معايا، والله هجيب لك ان شاء الله الفجر، اجيب لك سواك، طيب صل معايا الفجر ان شاء الله اجيب لك سواك، وعد، خلاص يا رب ما انساش يا رب، قولوا امين. لا مش كده ميت، كده ميت هو القاؤه في النفس في البحر، هو كده ميت موت محقق، اما صبره على مساله النار يسعون في اطفائها ها وبازاله ويرجع الاخر لايه؟ اخر الدواء، اخر الدواء الكي، اذا خلاص غلب على ظنه ان النار سوف تاتي اليه هنا امر خير. طيب الواجب، طيب يا جماعه الواجب، لا حول ولا قوه الا بالله، غلب عليه الظن انه له ان يلقي نفسه. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الواجب لسه انا هنزله على الجروب النهارده عشان مش تصبروا خير لكم، لم يصبر على ولا سيوقف الاستمناء، حتى لا تكونوا مؤمن انه حر، ماشي، ما هو ان يصبر على الا يتزوج الامه، لكن هو خلاص اما ان يتزوج الامه واما ان يقع في الاستمناء. الايه قالت الا وان تصبروا لمن صبر على النكاح اصلا وليس ولن يستمن. معلش سوره ثانيه، مساله القرض، الواجب عليه قرض، هاته السجن، يترك مثلا زوجته واولاده، هو مش هيقول نعم مش في مضره هنا، في مضره تقع انه يترك، وهو اصلا اخلاقه هتتغير مع لو دخل مع المسجونين هنا. نعم الامر هنا كما ذكرنا، الأمر بيعود إلى ديانة الشخص، ديانة الشخص. الشيخ ده أمر ده شيخ، خد بالك، ما قال لأبو بكر ماذا تركت لأهلك؟ ماذا قال أبو بكر؟ ودي بقى دي هم درجاتهم عند الله، لن يضيعه الله، هذا دين شيخ، من حفظ الله هم فين يحفظ الله يحفظك، إنما ذلك الشيطان يخوفه، الشيطان يعدكم الفقر، يخوفه أهلك حيضيعوا، أولادك حيضيعوا، هو بقى دي علاقة الإنسان بربه. أنا أعرض على حضرتك صور بس مش على يعني. أنا عارف. وهذا الله أعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، موفقين إن شاء الله، موفقين إن شاء الله، وربنا يعلمكم ويذكركم، موفقين إن شاء الله في الامتحان، نفع الله بكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. طب نختم، نختم طيب، وجزاكم الله خيرا.